الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، تحروا ليلة القدر واجتهدوا في التماسها. الحمد لله أولاً وآخراً أن أمد الله تعالى في أعمارنا وبلغنا هذه الأيام المباركة التي هي ذروة سنام الخير كله بفضل ربنا تبارك وتعالى. ليلة القدر ليلة شريفة، هي من أشرف ليالي الزمان، ليلة جليلة جدا، مكانتها عالية، والعابد مكانته عالية عند ربه. ومولانا الجليل يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. الله تفضل على البرية بإنزال أفضل كتبه وأجلها، هو القرآن الكريم، أنزله في رمضان في ليلة القدر. ابتدأ إنزاله في هذه الليلة الشريفة لمكانتها الجليلة عند رب العالمين، ولخيرها العميم، ولبرها الذي يعم الخلق جميعا. وتم إنزال القرآن بعد ذلك على 23 سنة. فربنا تبارك وتعالى يقول لعباده: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر سميت بهذا الاسم الجليل القدر، أي أنها ذات قدر جليل وشرف عظيم. فالقدر هو المنزلة العلية والشرف العالي. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وربنا تعالى يفخم لك ويعظم لك هذه الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة فيما سواها في أكثر من ألف شهر. ألف شهر تساوي 83 عاما وبضعة أشهر. ليلة واحدة يوفقك الكريم لقيامها وللطاعة فيها ولعبادة الله جل ذكره في هذه الليلة أفضل من ألف شهر. يا أخي، ليلة تستحق منك أن تفرغ نفسك لها، وتجد وتجتهد، وتترك المشاغل، وتتفرغ لله رب العالمين. عندك هموم، وعند أمتك هموم، عندك حاجات وكربات، باب رب العالمين مفتوح في ليلة شريفة لا يرد فيها الدعاء، وفيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة مباركة، قال ربنا تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. بركة الليلة من أول غروب الشمس إلى آذان الفجر، يعم هذا الوقت كله بكرامة الله سبحانه. فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ما يكون من العام إلى العام في العام كله من تقسيم أرزاق العباد وعافيتهم وسعادتهم وغير ذلك مما يكون في الكون كله من أمور الدين والدنيا. فاغنم يا عبد الله هذه الليلة، وهيئ الأسباب لأن تتفرغ لربك فيها. وهذه الليلة الجليلة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الأوتار من العشر الأواخر، وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر، فإن عجز أحدكم فلا يغلبن على السبع البواقي. لا تغلب، لا تغلبك أمور الدنيا وأعمالها ودوامها وحاجات الناس، إنما يا أخي هكذا قال لك رسولك، فلا تغلب على السبع البواقي وشمر لأجلها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيا الليل كله، وجد واجتهد وشد مئزره، ولا يترك أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه، سواء نساء أو أطفالا، كبارا أو صغارا، الكل يحتفي بهذه الليالي، الكل يقوم يتعرض لنفحات مولاه ولكرامة ربه وسيده، الكل مستيقظ إما في صلاة وإما في دعاء، وإن كان صغيرا لا يصلي ولا يدعو، فإنه مستيقظ يتعرض لرحمة من رحمات الله تعالى في دعاء المسلمين. وهكذا التمسوها في العشر الأواخر. وهذا الحديث له رواية جليلة في سنن الترمذي وصححها الأئمة، قال: التمسوها، وأول الحديث إلى قبل آخره في الصحيح، التمسوها في العشر الأواخر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى. وأما الزيادة التي في سنن الترمذي وصححها الأئمة، قال: وفي آخر أو في آخر ليلة منه. بمعنى أنك يا أيها السعيد، يا من دخلت هذا السباق الجليل وأمد ربك في عمرك، تشمر إلى آخر ثانية من رمضان، ولا تتوانى ولا تشتد في ليلة دون ليلة، إنما الليالي كلها عندك سواء، تقل لعل ليلة القدر تكون هذه، إذا مضت تقل لعل هذه، وتجد وتجتهد وتخرج أفضل ما عندك من قوة على العبادة. ولذلك أخي، ليلة القدر ما هي؟ هناك أقوال مجملها أو أجملها في ليلة القدر كالآتي: أقوال مردودة، كمن قالوا إنها رفعت لأن رسول الله خرج كما ثبت في الصحيح ليخبر الناس بميعاد ليلة القدر، فتلاحى رجلان فإذا بي يقول: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، ولعله خير لكم. قالوا: هي رفعت وليست موجودة أبدا، وهذا كلام باطل، يبطله ويرد آخر الحديث بعد أن قال ذلك، قال: التمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في تاسعة إلى آخر الأحاديث. وكذلك القول الذي بأنها في ليلة النصف من شعبان قول ضعيف ليس عليه أدلة، وهناك قول بأنها أو أقوال بأنها في رمضان في غير العشر، هذه أقوال ضعيفة. وأقوى الأقوال أنها في العشر الأواخر، وأقواها أنها في ليالي الوتر منها، وأرجحها وأقواها أنها ليلة السابع والعشرين، والله أعلم. وأيها الحبيب الغالي، ذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه وعدد من أهل العلم أن ليلة القدر ليلة الحادي والعشرين، واستدلوا بالحديث الثابت في الصحيح أن ليلة القدر، والحديث من حديث أبي سعيد الخدري، كانت ليلة القدر في زمان رسول الله في بعض أعوامه ليلة الحادي والعشرين. اعتكف رسول الله العشر الأوسط، ثم في صبيحة عشرين رد الناس متاعهم، فجاءه جبريل وقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك ليدلك لماذا يعتكف المعتكف ولماذا يتفرغ من الدنيا، إنما يتفرغ ويجد ويجتهد التماساً لهذه الليلة لأن يوفق لقيامها. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان معتكف معي فليرجى، فإني أريت هذه الليلة وأريد أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد: فأمطرنا هذه الليلة فواكف المسجد، يعني سقف المسجد كان على جريد، فنزل الماء أي ماء المطر في مسجد رسول الله. قال: فرأيت رسول الله يسجد في صبيحتها في ماء وطين، ورأيت أثر الطين على جبهته وأنفه، صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الأئمة من قال هي ليلة 23، وأيد ذلك بحديث عبد الله بن أنيس، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. قال عبد الله بن أنيس: يا رسول الله، إني من أهل البادية، وأكون في باديتي وأحب أن أصلي معك، فمرني بليلة أنزل فيها. عليه الصلاة وأتم السلام. فقال: انزل ليلة 23. قال ابنه: كان أبي يأتي ليلة 23 بعد صلاة العصر، فيدخل مسجد رسول الله لا يخرج منه إلا إلى الفجر، الفجر رضي الله عنه. وأرجح الأقوال والله أعلم أنها ليلة 27. وكل هذه أيها الأحبة أمارات، ليس جزم، وإنما أمارات ودلالات يستأنس بها، ولكن كما قلنا أخفى الله تعالى علمها لحكم جليلة. فأمارات، الأمارات والدلائل التي استدل بها أهل العلم، وهم جماهير العلماء بحمد الله تعالى، قالوا بأنها ليلة 27. استدلوا على ذلك بالحديث الثابت الصحيح في مسند الإمام أحمد وغيره: من كان متحريها فليتحراها ليلة 27. وأيضا كذلك روى مسلم في صحيحه الحديث السابق الذكر، هو من حديث معاوية، والأرجح وقفه، وصححه النووي رحمة الله عليه وغيره، ولكن قال الأئمة: له حكم الرفع، له حكم الرفع. وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر، فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم يذكر الليلة التي خرج فيها القمر مثل شق جفنة؟ قالوا: هذه الليلة التي يخرج فيها القمر مثل شق جفنة هي ليلة 27. وكان أمير المؤمنين عمر وحذيفة وعبد الله بن عباس وغيرهم لا يشكون أن ليلة القدر ليلة 27. وروى مسلم في صحيحه أن أبي بن كعب كان يقسم بالله أن ليلة القدر هي ليلة 27، وكان يقول: هي الليلة التي أمرنا رسول الله بقيامها، وأعرفها بالعلامة، تخرج الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وأيد ذلك أيضا، قالوا: هذا مما يؤيده الشعور العام عند عموم المسلمين عبر قرونها الطويلة، كل أو عموم المسلمين يتهيئون في هذه الليلة تهيئا زائدا، ويقبلون على الطاعة إقبالا شديدا. قالوا: ولا تجتمع هذه الأمة المباركة على ضلالة. وهذا ومذهب أحمد وأصحابه من فقهاء المحدثين كإسحاق بن راهويه وغيرهم من أهل العلم. فالشاهد أيها الأحبة الكرام، ليلة القدر ليلة جليلة، وهي في العشر الأواخر، وفي أوتار الأوتار أرجى، وفي ليلة 27 أرجى، ولكن ليس على الجزم، بمعنى إن وفقت لقيام 21 والثاني أيضا والثالث والرابع، لأن ليلة القدر هل هي ثابتة في ليلة معينة أم أنها تنتقل؟ أكثر أهل العلم أن ليلة القدر تنتقل، أحيانا تأتي كما في صحيح مسلم، ففي الصحيحين جاءت في زمان رسول الله في بعض سنيه، جاءت ليلة 21. وفي الصحيح أيضا في بعض سنوات رسول الله جاءت ليلة 23، وعلى ذلك يحمل أيضا حديث أبي أنه كان يقسم بالله أنها ليلة 27، يعني أيضا أحيانا كثيرة تأتي ليلة 27. فلا تفتر عن طاعة الله، لا تقوم ليلة بعينها ثم تترك الخير العظيم، فهذا خير لا يحرمه إلا محروم، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ولا يحرم خيرها إلا محروم. فليلة القدر يا إخواني ليلة فيها يسعد السعداء، ويشفى المرضى، ويقضى دين المدينين، وتفرج الكروبات، ويشرح الله الصدور، ويمحو الله تعالى السيئات. فأقبلوا على ربكم سبحانه، وهنيئا لكم هذا العام يصادف في لياليه ليالي مباركة. ليلة الجمعة مرت معكم في الليلة الماضية بحمد ربنا تعالى، ونص عدد من الأئمة أنها إذا جاءت ليلة من أوتار العشر كانت ليلة الجمعة كانت أرجى الليالي في ليلة القدر. كل هذه الأدلة يدفعك إلى أو تدفعك إلى التشمير زائدا إلى التماس رحمات الله، والتماس عفوه، والتماس كرامته. فنسأل الله أن يوفقنا وألا يخذلنا، وأن يعيننا على طاعته ولا يعن علينا. اللهم وفق الجميع لكل خير، واقض حاجاتهم أجمعين يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من أمارات ليلة القدر أعظم أماراتها تظهر بعد ما تمضي، كما في صحيح مسلم أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، فهذه علامة يعرفها الناس بعدما مضت ليلة القدر. والأصل أن المرء لا يشغل نفسه بالتماس هذه العلامات، ولكن حب الخير في قلوب الناس يدفعهم إلى التماس مثل هذه العلامات. وفي الصحيح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع البواقي، عليه الصلاة والسلام. فقال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: قد يري الله تعالى بعض خلقه، بعض الناس، أن هذه الليلة ليلة القدر، قد يراها في منام، أو يأتي هاتف يهتف به يقول له هذه ليلة القدر، أو يرى أنوارها. وأنا أعرف بعض الصالحات، والله كل عام بحمد الله تعالى ترى أنوار ليلة القدر، كل ليلة تراها في أغلب ليالي العشر. وأما الليلة التي هي ليلة القدر فالأنوار فيها زائدة، وتتحدث أحاديث جيدة جميلة. فنقول أيها الأحبة الكرام، قد يري الكريم بعض عباده أنوار ليلة القدر، وليس على ذلك دليل تجزم به، لأن عموم الناس يقولون أو عامة الناس يقولون: فتحت لي طاقة النور ليلة القدر. ليس على هذا دليل، ولكن كما قلنا هو خير يسوقه الله للعبد حتى يعان على طاعة الرحمن. فمن علاماتها أنها ليلة طلقة، لا باردة ولا حارة، وفي بعض الأحاديث أنها ليلة ذات ريح، وفي بعض الأحاديث أنها ليلة ذات مطر. فإذا علمت أن مناخ بلاد الإسلام يختلف، أحياناً هنا حر، وفي بعض البلاد بارد، وأحيانا هنا جفاف، وفي بعض البلدان أمطار غزيرة، هذا يفك لك الإشكال وتعلم أن فضل الله عظيم، وما على العباد إلا أن يجتهدوا، وأخفى الله تعيينها حتى يجد العباد في التماسها وفي تعرضهم لنفحات ربهم. أما الدعاء في هذه الليلة الجليلة فإنه دعاء جامع لأبواب الخير كلها. قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، أرأيت لو علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا عفى الله عن العبد، والعفو والصفح والتجاوز عما مضى، فإذا عفى الكريم عنك ومحى ذنوبك التي قد سلفت، ليس بعد ذلك إلا أن يدخلك في رضوانه ويكرمك بجنانه. وما أجمل الحديث الآخر، هذا الحديث الجليل، قال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أعطي أحد بعد يقين خيرا من المعافاة. ما أجمل هذا الدعاء، قال عنه أهل العلم: هو أجمع الدعاء. أولا العفو هو ستر ومحو الذنوب والجرائر الماضية، والشر الماضي يمحوه الله بالعفو، والشر الحالي يعافيك ربك به بالعافية، وأما المعافاة في المستقبل فيجنبك الله الشرور المتوقعة فيما تستقبل وتتوقع. فهنيئا ثم هنيئا لمن أقبل على الكريم، قرأ كتابه، تصدق بالصدقات في هذه الليالي، فإن صلاة ركعتين في ليلة القدر خير بكثير من صلاة 30,000 ركعة في غيرها. ريال واحد تتصدق به خير بكثير من 30,000 ريال في غير ليلة القدر. وهكذا، هذا فضل ربنا تعالى، وهو نقطة من فيض عظيم عند رب العالمين. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. اللهم عافنا في أوطاننا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في أموالنا وأهلينا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد تعز فيه ولا تذل، وتكرم فيه ولا تهان، وجنب الأمة الفتن والشرور والحوادث كلها. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على محمد وآله، وأقم الصلاة.